أنني أستلم راتب قدره 1500 ريال، ولكن العمل الذي أعمله قليل جدا ونفسي غير مرتاحة، لأن الدخل اليومي حوالي 200 ريال، قد لا أعمل في ذلك اليوم شيء. فأعمل أستلم راتب قدره 6500 ريال، ولكن العمل الذي أعمله قليل جدا ونفسي غير مرتاحة، لأن الدخل اليومي حوالي 200 ريال، قد لا أعمل في ذلك اليوم شيء، فهل أترك العمل أم ماذا؟ وأشعر أن دعائي لا يستجاب بسبب أكل هذا الراتب بدون مقابل عمل واضح. إذا كنت تؤدي ما استؤجرت له ويسر الله لك عملا ما في ثلثة، احمد ربك على ذلك. إذا كان الله يسر لك عمل خفيف وقد طالت نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر، تقوم من الباقي الخفه بشدة، الحمد لله. إذا استعملك بأجر يومي 200 ريال أو 1000 ريال يومي على عمل خفيف عليك، هذا من فضل الله عليك، ما عليك في بأس. إذا كان ما في خيانة ولا شيء، قمت بالواجب. فإذا جابك حارس بابه، حارس يعطيك كل يوم 200 وأنت حارس مستريح، وش يضر فيها؟ ما في بأس عليك، الحمد لله. وإذا جابك سواق وأعطاك 1000 ريال أو 1000 ريال وأنت ما تسوق في اليوم إلا مرة أو بعض الأيام ما تسوق، الحمد لله. المقصود ما عليك بأس يا أبي، إذا أديت الواجب الذي شرط عليك ما عليك، ولو كان الأجر كبيرا، هذا من فضل الله عليك، الحمد لله. هل يجوز أن يكون فرق، هناك فرق واختلاف بين المسلمين؟ لكن بعد بدي شيء واحد، وهو الذي يعمل زيادة على عمله المستأجر، هذا لابد الأصل فيه الحل والإباحة، لأن قد يفوت هناك أشياء تمنع من العمل إذا كان عمله الإضافي يضر عمله الرسمي، هذا ينظر فيه، لابد له من شيء منه، قد تكون الدولة وضحت في هذا شيئا او عيت في هذا شيئا. المقصود انه اذا كان عمله الزائد لا يضر عمله الذي استخدم لاجله، ما نعلم في شرعا. اما اذا كان عمله الزائد يضر عمله الذي قدم من اجله، يعني يعمل مثلا عملا كثيرا يرهقه، فاذا جاء العمل الذي استخدم من اجله اذا تعبان خاوي خالص ما يصلح هذا، لا بد يكون عمله الزائد ما يضر عمله الذي استخدم من اجله. نعم.